الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في تذاكر أحاديث كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري، وقد بلغنا وإياكم إلى تبويبه رحمه الله بقوله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وهذا الباب سببه: هل الشعر ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ والعلماء نصوا على أن من فصل من جنس الإنسان فهو كميتته ما عدا الشعر والظفر، وذكروا أيضا في مأكول اللحم فأرة المسك، وهو نوع من الغزال يركض حتى تظهر غدة في حقوه فلا تزال تنفصل إلى أن تغدو منفصلة كأنها فأرة، أي غدة ومعها سر يتبعها. وكذلك قرن فإنه يبقى له الطهارة. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا، أي شعر الإنسان، من حيث أنه لا ينقض الوضوء، لا يرى به بأسا أن تتخذ منه الخيوط والحبال، لأنه في أصله طاهر، فلو عقد من هذا الشعر ظفائر اتخذ منها حبال فإنها طاهرة ولو انفصلت من جسد الإنسان. وسؤر الكلب ومرورها في المسجد، أي ما حكم سؤرها وما حكم مرورها في المسجد؟ وسؤر الكلب نوعان: النوع الأول ما تلغ فيه في الإناء وتشرب منه، فإنما ولغ من الكلاب في الإناء نجس بولوغهم فيه، وفيه أنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب كما جاء في رواية مسلم، والحديث أصله في الصحيحين. النوع الثاني وهو شرب الكلاب وأيضا السباع من مصانع المياه، وهي الخباري، وكذلك من الغدران ومن الأودية، فإنه لا ينجسها شرب الكلاب منها، ولو أدى ذلك إلى أن تلغ فيه بوجهها وبفمها. والحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات إحداهن في التراب، هذا لفظ الصحيحين، وفي لفظ مسلم أولاهن في التراب. وكانت الكلاب تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي فيه، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بغسل موضع مشيها ومرورها. كذلك الكلب إذا احتك بثوبك فإنه لا ينجسه، فإن أصاب ثوبك من لعابه شيء وجب غسل هذا الثوب الذي أصابه اللعاب مرة واحدة، لا يكون 7، لأن هذا ليس من الولوغ. وقال الزهري، وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري: إذا ولغ في الإناء ليس له وضوء غيره، يتوضأ به، يتوضأ بهذا الماء ما لم تتغير أوصافه 3 بالنجاسات. وجماهير العلماء يفرقون، جزاك الله خير، يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير، فإذا حصل في الماء القليل تغير لأحد أوصافه 3، في لونه، في رائحته، في طعمه بالنجاسة، فإن الماء ينجس. وإن كان الماء كثيرا وهو المحدود عند الفقهاء ببلوغه القلتين وخالطته النجاسة أيا كانت فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته. وقد جاء في الحديث المروي من غير وجه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. وقال سفيان وهو الثوري هذا هو الفقه بعينه، أي ما نقل عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، يقول جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا. إن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء تتوضؤون وتغتسلون تطهرون به فتيمموا. وهذا الذي في الإناء ماء لم تتغير بالنجاسة فيبقى على أصله. يقول البخاري وفي النفس منه شيء، أي بالولوغ. وهكذا في مسائل اختلاف العلماء، كل ينظر إلى الدليل من وجهة ولا غضاضة، فإن هذا الخلاف سعة للأمة والحمد لله. والظاهر أن ما ولغ فيه الكلب وكان قليلا أنه ينجس بولوغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء وهو ظرف هذا الماء 7 مرات أولاهن بالتراب، فدل على أن الماء المولوغ به ولو كان قليلا فإنه ينجس به. وإن أخذنا على الأصل فهذا قول قاله هؤلاء الكبار الزهري وسفيان. قال وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، وهذا أصل عند الفقهاء لكل ماء شك فيه فيجمع فيه بين الأصلين، يتوضأ منه ثم يتيمم، لأنه لن يعدم في أحد الحالتين ماذا؟ أن يكون في الماء شكة فيدفع هذا الشك بصحة وضوئه منه. ثم قال الإمام البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال أنبأنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة، من هو عبيدة يا ترى؟ عبيدة هو السلماني، عبيدة هو السلماني، عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أصبناه من قبل أنس بن مالك أو من قبل أهل أنس بن مالك رضي الله عنهم، فقال عبيدة السلماني لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها، شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وش مناسبتها للباب؟ مناسبتها أن الشعر طاهر، الشعر المنفصل من البدن طاهر ولا يكون كسائر المنفصلات من البدن في حكم نجاسته، لأنهم عندهم قاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. وكان أنس وغير أنس عندهم من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ خدمه 10 سنين حتى توفي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن كل من فصل من جسده الشريف في حياته صلى الله عليه وسلم في أمور 6 لا 7 لها فإنها طاهرة وأيضا مباركة يتبرك بها ولو استمر التبرك بها بعد موته. ما هذه 6؟ من يعرفها كلها؟ ما نبي بالتقسيط، كلها. دمه عليه الصلاة والسلام، وريقه، ونخامته، وشعره، ووضوءه، وعرقه. كم هذه؟ 6. انفصلت من جسده في حياته تبرك بها في حياته وبعد موته، ولو استمر ذلك بعد موته. فمن ذلك شعره، وقد قسمه بين الناس في حجة الوداع، ولعل هذا لا ممن أصابه أنس أو في عمره التي قبل ذلك. وأم سليم الرميصاء بنت ملحان النجارية رضي الله عنها، أم أنس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال عندها فتبسط له النطع وهو جلد، والجلد إذا وافق الجلد تعرق عليه جلد الحي، فكانت تجمع عرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجمعه في قارورة لتدرك من ذلك البركة. وهذا معنى قول عبيدة السلماني ها هنا: لأن تكون عندي شعرة أحب إلي من الدنيا وما فيها، أي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الأزمان يذكر أن هناك شعرة من شعراته في متحف من متاحف الدنيا، لا يصدقون على ذلك لأنه لم تجر العادة على بقاء هذا الشعر المدد الطويلة المئين من السنين، 1400 ونحو 40 سنة، وإنما هي وسيلة يتوصل بها إلى التغرير بالناس من جهة، وإلى إشباع عواطفهم تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى، وعطف أبصار الناس إلى ذلك، لأن العادة لم تجري بحفظ هذا الشعر هذه المدد الطويلة. وقلنا إن هذه الستة: وضوءه ونخامته وريقه وعرقه ودمه وشعره عليه الصلاة والسلام يتبرك به إذا انفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته، فإن انفصل بعد موته فلا يتبرك به. دليله أن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه لما مات الموتة التي كتبها الله على بني آدم، ولم يتبركوا بهذا الماء المنفصل من جسده الشريف أبدا. كذلك أعزكم الله في بوله وغائطه، وقد بال وتغوط المرات الكثيرة جدا، لم يذكر أنهم تتبعوا موضع بوله وغائطه يتبركون به، لأن بوله وغائطه كبول وغائط الآدميين ناقض للوضوء في نفسه، وهو غير طاهر أيضا في نفسه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن سليمان قال أخبرنا عباد عن ابن عون، وهو عبد الله بن عون، عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا في حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر في يوم الحج الأكبر قدم فرمى الجمرة بسبع حصيات، ثم وقف والناس يسألونه حتى أظله بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم بكساء، ثم انصرف إلى منحره فنحر 63 من بدنه بيده، ثم دعا الحلاق وقال: هذا رسول الله أمكنك من صفحة عنقه، وبيد الحلاق الموسى، فضم رأس النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: يا رسول الله إن هذا من منة الله علي. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: سم بالله، وأشار إلى شقه الأيمن. قال: فحلقته ثم جمعت الشعر في يده عليه الصلاة والسلام فقبضه فقال: أين أبو طلحة الأنصاري؟ فأتي به فدفع النبي صلى الله عليه وسلم شعره إليه نصف الشعر، وكان شعره يضرب عليه الصلاة والسلام إلى كتفه. وأبو طلحة وش علاقته بأنس؟ ها يا البشر، ها يا ولدي، نعم، أنس الربيب أبي طلحة الأنصاري، فإن أبا طلحة تزوج الرميصة وكان مهرها أعظم مهر في الإسلام، اشترطت عليه ماذا؟ أن يسلم، اشترطت عليه أن يسلم، فأسلم فكان مهرها إسلامه، فبورك في هذا الزواج. ولهذا والله العالم أن الشعرة التي عند أهل أنس بن مالك جاءتهم من جهة أبي طلحة، من جهة أبي طلحة الأنصاريين رضي الله عنهم، ففيه طهارة الشعر. هذا وجه سوق البخاري هذا الخبر وهذا الحديث هنا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والحديث في الصحيحين. وشرب الكلب لا يتأتى إلا بولوغه في الإناء، ولهذا جاء اللفظ الثاني في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب، في رواية فالثامنة بالتراب، وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب. وقد رجح العلماء هذه الرواية، لأن الغسل بالتراب يحتاج إلى استتباعه بالماء في الغسلة الثانية والثالثة إلى السابعة لينظف. وقد أثبت أهل الاختصاص في هذا العصر أن ولوغ الكلب في الإناء يبقى منه من المكروبات ومن علائقه ما لا يزيله إلا التراب، وهذا ما شرعه لأمته نبينا صلى الله عليه وسلم. فأفاد الحديث أن ولوغ الكلب ينجس الإناء وينجس أيضا ما ذهب إليه الإمام البخاري، ينجس ما فيه، ينجس ما فيه. وإن كان الزهري وسفيان رحمهم الله يرون طهارة الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، وهذا إذا كان الماء قليلا دون القلتين. ثم قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار أخوه مالك، وقد أدرك نحو من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبة أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له وأدخله الجنة. وهذا الحديث جاء من وجهين: جاء أنها امرأة بغي كما في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أنه رجل، ويحمل ذلك عند أهل العلم تفخيما وإجلالا لحديث رسول الله على تعدد القصة وتعدد الورود لا على التناقض، فحاشى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت. وجاء في الصحيحين أن امرأة بلغ بها العطش، امرأة بغي من بني إسرائيل بلغ بها العطش مبلغا عظيما، فنزلت إلى بئر تشعبطت حتى نزلت، فشربت، فلما روت رقت، فلما وصلت أعلى البئر وأرادت أن تمضي وإذا كلب يلعق الثرى من شدة العطش، أدلق بلسانه يلعق الثرى، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني، فرحمته، فنزلت مرة أخرى إلى البئر، ترى النزول ما هو بنزول عادي، التشعبط في طوي البدحة حتى تنزل إلى أسفله، فملأت موقها ماء. وش الموق؟ بوتها من جلد، وعضت عليه بأسنانها ورقت، تشعبطت حتى بلغت أعلى البئر، فسقت لهذا الكلب، فشكر الله لها صنيعها وهي بغي فأدخلها الجنة. شاهده في هذا الحديث أن هذا الكلب شرب من الموق، وهل يعد شربه نجسا؟ الجواب لم يحمل في الحديث على أنه ولغ في الموق، فربما قطرت أو صبت على فمه. ولهذا الحديث المحتمل في دلالته لا يعارض به الحديث الصريح في دلالته، فإن من قواعد العلماء أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به في عين المسألة الاستدلال، وهذا لا يعارض الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لأن الولوغ هنا أمر محتمل وأمر مظنون ليس مقطوعا به، ويبقى الأمر على أساسه. وهذا الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله لا يرجح ما رجحه سفيان والزهري، وإنما قال هذا ماء مشكوك فيه، يتوضأ منه ثم يتيمم ليكون دخوله في العبادة في الصلاة بعدها أو في عبادة تحتاج إلى وضوء دخولا متيقنا لا شكة فيه. وفيه فضل الرحمة والعطف والإحسان حتى إلى ما كان نجسا. وش رأيكم الكلب لو غسلناه بماء البحر الأحمر كله يطهر؟ لو مددنا البحر بالمحيطين بماء المحيطات وغسلنا هذا الكلب والخنزير به يطهر؟ ما يطهر، ومع ذلك صار في رحمته والإحسان إليه هذا الثواب العظيم من الله سبحانه، أن غفر لهذه المرأة البغي فعلها الشين وأدخلها الجنة. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرحمة حتى للنجاسات ولما أمر بقتله كالخنزير والكلب العقور والحيايا لها رحمة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل نفس رطبة أجر. والنفس الرطبة أي الحية التي يجري فيها الحياة تجري فيها الدماء. فحق لكم أهل الإسلام أن تفخروا بدينكم وأن تعتزوا به، ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا أبانه لنا وحثنا على كل خير ورغبنا فيه ووعدنا عليه بالأجر والمثوبة العظيمة ونهانا وحذرنا من كل شر. ثم قال الإمام البخاري وقال أحمد بن شبيب وهو شيخه: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب، عن أبيه رضي الله عنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا أي الصحابة بأمر رسول الله يرشون شيئا من ذلك، وهي تطأ بأطرافها تطأ النجاسات، والكلاب مظنة النجاسات، لكن ما لم يتحقق من رؤية النجاسة فالأصل الطهارة. بينما لما جاء الأعرابي البدوي فبال في طائفة من المسجد هاج له الصحابة فأشار لهم النبي أن دعوه لئلا يترتب على المفسدة مفسدة أعظم، فلما فرغ أمر بذنوب من ماء فكوثرت به نجاسته. قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، لأن هذه النجاسة متحققة، أما ما كان في أطرافها مشت على الأرض على الزوالي تحككت فيك في ثوبك ما لم تر عين النجاسة ومنها لعابها، فإن الأصل الطهارة، فإن أصاب ثوبك من لعاب الكلب فإنك تغسله فقط مرة واحدة ولا حاجة إلى 7 مرات. حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدي بن حاتم وهو أحد سادات طي رجلا صيادا يصيد بالكلب وبغيره، وأصل حديث الصيد بالكلاب مداره على حديث عدي بن حاتم. تراه عدي يا أخواني ما هو بعدي، اسمه بضبطه عدي بفتح العين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. ما الكلب المعلم؟ الكلب المدرب على الصيد، كما قال جل وعلا في آية المائدة مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فعندنا الكلاب، كلاب الصيد نوعين، كلاب معلمة وكلاب غير معلمة، فما صاد الكلب غير المعلم لا تأكل منه، وما صاد الكلب المعلم فكل منه. كيف يعرف المعلم؟ المعلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يصيد وقد يقتل بقبضه على الفريسة، فإن أكل منها فهذا غير معلم، غير مدرب، غير مربى على الصيد فلا تأكل منها، وإذا قبض عليها ولم يأكل منها سواء بقيت حية أو قبض عليها وماتت بقبضه بإطباق فكه عليها ولم يأكل فأنت تأكل منها. قال فقتل، وإذا أكل فلا تأكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. وش اشترط في هذا الإرسال يا أخواني؟ ها يا محمد، ها يشترط أن يسمي بسم الله والله أكبر عند إرسال كلبه، عند إرسال سهمه، عند إرسال مقلاعه، عند رميه بباروده شوزا ولا بصتمة ولا بساكتون ولا بالغازيات، لابد عند إطلاق ما يقتل أن يذكر اسم الله عليه، لأن الله نهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكلوا. فأرسلت الكلب وراء الفريسة، الفريسة إما ضب وإما أرنب وإما يدمي ريم صغار الغزال، فقل بسم الله والله أكبر، فإذا قبض على الفريسة ولو ماتت بقبضه فحلت لك، ولو قبض ثم أكل أقبلت عليه وهو ينهش منها يأكل فلا تأكل لأنه غير معلم. قال وإذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، أمسك الفريسة لنفسه ليس لك. قلت يا رسول الله أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ولا أدري هل ماتت الفريسة من كلبي أو من الكلب الآخر. قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك. إذن التسمية واجبة إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. وضحت الصورة هذه؟ طيب، أنتم خرجتم إلى الرملة وأنت معك سلوقي وصاحبك معه سلوق آخر. السلوقي وشو؟ السلوقي هو الكلب المعلم على الصيد، ما هو السلوقي في كلام الناس اللئيم اللي ما فيه خير، هذه مسبة، فلان سلوقي يعني ما فيه خير. أرسلت كلبك أنت يطردون الأرنب، خزز ولا غيره، وهو أرسل كلبه وكلكم سميتوا، فلما وصلتما إليهما وإذا الفريسة قد ماتت ولم يأكلا، الصيد حلال ولا مو بحلال؟ حلال، لأنه ليس ثمة إلا كلبك وكلب آخر كلاكما ذكر اسم الله عليه. فإذا وجدت مع الكلب كلبا آخر لا علاقة لك به ولا تعرف صاحبه، أو ربما من السائبة التي لا صاحب لها، فلا تأكل. وهذا أصل شريف عند العلماء، أن الأطعمة الأصل فيها الحرمة حتى تستباح بالوجه الشرعي، الأطعمة يعني المذبوحات. وهذا ما جمعه الشيخ ابن سعدي في نظمه لما قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالأصل في اللحوم الحرمة حتى تستباح بالوجه الشرعي الصحيح. وفيه دليلها للمسألة أن هذا القبض من الكلب المعلم قد يكون معه لعاب لا يضر، لأنها ستغسل بطبيعة الحال، أو تلقيها النار إما بشوي المصيد أو بطبخه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، يعني ما خرج من سائر البدن كأنواع الدماء والبثور والصديد والقيح ومثلها التطريش، لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين فقط. وهذا الباب إشعار من البخاري رحمه الله بحل وطهارة الدم إذا لم يخرج من السبيلين. فمن السبيلين دم الحيض والنفاس من المرأة وهو غير طاهر، وكذلك ما يخرج من السبيلين منك أنت، إما عندك مشاكل في البروستات فيخرج من الفرج دم، أو عندك ناسور أو باسور فيخرج من الشرج من الدبر دم، فما خرج من السبيلين من الدماء فإنها نجسة ولو كانت قليلة. قال: لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فإن الله لم يذكر إلا الغائط ودخل فيه ما دونه وهو البول أعزكم الله. قال: عطاء فيما يخرج من دبره، في من يخرج من دبره الدود أو يخرج من ذكره نحو القملة. قال: يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن الضابط خروجه من أحد السبيلين، والسبيلان إما فرج وهو القبل وإما دبر. وقال جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. والضحك إخراج للكهكهة والهواء من فمه، ومع ذلك لم يأمر بنقض الوضوء، وإنما يعيد الصلاة، لأن الضحك بالإجماع أحد مبطلات الصلاة لا مبطلات الوضوء. وقال الحسن وهو البصري: إن أخذ من شعره أو من أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. إنسان حلق شعره أو قلم أظافره أو خلع خفيه وهو باق على طهارته الأصلية فإنه لا يعيد الوضوء، لا وضوء عليه لأنه لم يحصل له ناقض ينقض هذا الوضوء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. الوضوء يكون من فعل الحدث، والحدث ما كان في السبيلين إلا ما جاء الدليل عليه كما في أكل لحم الجزور. طيب النوم وش علاقته بالسبيلين؟ النوم مظنة للحدث، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة. قال: ويذكر عن جابر. وش يسمى هذا في البخاري؟ أنت ها؟ نعم نعم، هذا يسمى بالمعلق في صيغة البخاري بصيغة التمريض، والمعلق بصيغة التمريض ما جاء فيه الفعل مبني للمجهول، ويذكر ويروى ويقال. والمعلقات بصيغة التمريض أقل رتبة من المعلقات بصيغة الجزم، إذ فيها الصحيح وفيها الضعيف، والضعف فيها أظهر. أما ما علق بصيغة الجزم فإنه في الغالب أنه مما ثبت. قال: ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. هذه غزوة كانت قبل نجد من بني سليم، لما كانت منازلهم في شرق الحجاز جهة نجد، وسميت بذات الرقاع. ما كان معهم من أحذية حتى ربطوا على أرجلهم الرقاع يتقون بها الحصى. قال: فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. هذه القصة ثابتة في غير الصحيح عند أحمد، وهي مشهورة عند أهل المغازي، وهما اثنان من الصحابة، أحدهما عباد بن بشر كان في حراسة، فقال عباد لصاحبه: نم وأنا أقوم، ثم تقوم أنت وأنام أنا، بدل ما هو بقاعد كذا من غير فائدة. قام يصلي فرمي بسهم أصاب جسمه فشخب دما فنزعه وكمل صلاته يركع ويسجد، فرماه بآخر، رماه العدو بسهم آخر، فلما كان كذلك أيقظ صاحبه وهو في رمقه الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم أقره على صلاته، ما قال إن صلاته قد بطلت بما خرج من الدماء من أين؟ من جسده. وأوضح من ذلك أيضا غزواته عليه الصلاة والسلام. كم هي غزواته التي غزاها؟ ها؟ 18 غزوة غزاها بنفسه، وكتائبه وبعوثه وسراياه الكثيرة التي بعثها نحو من 300 قطعا تصيبهم الجراحات، لأن الجهاد مظنة القتل والجراحات. لم يؤمروا بحديث صحيح صريح أن يتوضأوا من هذا الدم الذي يشجب من أبدانهم، من رؤوسهم، من وجوههم، من سائر بدنهم. ولهذا انعقد الإجماع على أن ما خرج من السبيلين من السوائل والجامدات أنها ناقضة للوضوء، ومنها الدم. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أي تصيبهم الجراحات ويصلون فيها في غزواتهم، ولم يؤمروا بنا بإعادة الوضوء. وقال طاووس: من طاووس؟ طاووس بن كيسان اليماني، أحد أصحاب ابن عباس والرواة عنه. وقال طاووس: ومحمد بن علي. من هو محمد بن علي؟ الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو والد جعفر بن محمد، وعطاء وهو ابن أبي رباح إمام الحرم، وأهل الحجاز. إذا أطلق الحجاز المراد بهم من؟ مكة والمدينة، وقد يلحقون فيه الطائف، لأن ما مكامن العلم ومدارسه في الحجاز مكة والمدينة، وفي العراق الكوفة والبصرة، ثم جاءت بعد ذلك بغداد، والشام دمشق ونواحيها بيت المقدس ومصر، ثم جاءت بعد ذلك خراسان ونيسابور والثغور واليمن. قالوا ليس في الدم وضوء، أي ما خرج من سائر البدن، وهذا الذي رجحه الإمام البخاري. قال وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة، ما البثرة؟ الحبة المنتفخة في الجسم في الجسد، فخرج منها الدم ولم يتوضأ، دل على أن الدم الخارج من البثرة كالدم الخارج من الجراحات، أنه لا ينقض الوضوء. قال وبزق ابن أبي أوفى دما، وهذا يكون لمن فيه قرحة أو برض الكبد، فإنه يبزق دما. قال فمضى في صلاته عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. ما الاحتجام؟ إخراج الدم سواء من رأسه أو من سائر بدنه، لم ينتقض بذلك وضوءه، فدل على أن الناقض للوضوء والدم النجس هو ما خرج من السبيلين. طيب في البهيمة ما هو الدم النجس فيها؟ الدم المسفوح من ذكاتها، لقول الله جل وعلا أو دما مسفوحا فإنه رجس. ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب، وهو عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال أخبرنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت، يعني الضرطة الفسأة. هذا الإسناد فيه نكتة، والشيء نعم هذا من ثلاثيات الإمام البخاري، وهو أعلى ما في البخاري من درجات الإسناد. بين البخاري وبين الصحابي كم؟ ثلاثة، آدم بن أبي إياس، ثم شيخه عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثم شيخه سعيد بن أبي سعيد المقبري. شاهده ما لم يحدث فسر الحدث بما هو الأشهر وهي الضرطة، وفيه فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، أنك تكون في صلاة لا يقطعك منها إلا أن تحدث، إلا أن تحدث أو تخرج من المسجد. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث له قصة تبين مدلوله ومفهومه، فإنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد أن الشيء قد خرج منه، كما في الغازات والقعقعة في والأصوات في بطنه، إن أحدنا يجد أن الشيء قد خرج منه يظن ذلك ولا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أي من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو أصل شريف عند العلماء برد الوسوسة ورد الشك واعتبار اليقين، فإن اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الشك لا يزيل اليقين. حتى يسمع صوتا خارجا منه هو، ما هو بصوت خرج من غيره يروح يبطل صلاته، أو يجد ريحا أي ريحا منه هو، ما هو بريح لما مرت سيارة المجاري قدامه. ففيه أن التشكيكات مدفوعة وأن الوسوسة لا عبرة بها، الوسواس لا عبرة به ولا يلتفت إليه المسلم. وفيه أن الحدث ما خرج من السبيلين، لأن الريح منين تخرج؟ من الدبر، والبول يخرج من القبل. ثم قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية. من هو محمد بن حنفية يا أخواني؟ نعم، محمد بن علي ابن من؟ لا، ها؟ نعم، محمد بن علي بن أبي طالب، هو أخو الحسن والحسين، لكن أخوهما لأب. لماذا قيل محمد بن حنفية؟ ها؟ ها يا محمد، لأن أمه من سبي بني حنيفة في حروب الردة، وكان محمد بن حنفية برا بأخويه الحسن والحسين، لا يخرج عن رأيهما، بهذا أمره أبوه، وكان من العلماء، وله ابن عالم وهو الحسن ابن محمد بن حنفية، وهذا الذي أثر عنه كتاب أو الرسالة المشهورة في الإرجاء، وإرجاؤه غير إرجاء الذين كان عليه المرجئة، وإنما إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى ربهم جل وعلا. أما إرجاء المرجئة فهو إخراج العمل عن الإيمان، إما عن حقيقته وهو أشنع وأفظع، وإما عن مسماه ولفظه وهو خطأ وباطل. ماذا قال؟ قال عن محمد بن حنفية قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. ما المذي؟ أحد السوائل الأربعة التي تخرج من الرجل، وهو سائل يشبه اللعاب، لا ريح له وقليل، لكنه يزيد على اللعاب بأنه لزج، هذا السائل لزج، ويخرج المذي عند تحرك الشهوة، وهذا المذاء دلالة على فحولته رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحى أن يسأل الرسول؟ لمكان ابنته وهي فاطمة البتول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد سبطان غصنان أصلهما في بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. قال: فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. أمر المقداد أن يسأل رسول الله لحيائه من نبي الله أن يسأله، وهذا حياء ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح، ولهذا أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أمره أن يغسل ذكره وأنثييه وأن يتوضأ، فالروايات يفسر بعضها بعضا. فإذا خرج المذي، المذي بالذال المعجمة عند تحرك الشهوة، بالتفكير، بالنظر، باللمس، فإن خروج المذي يوجب أولا أنه نجس، فإن أصاب ثوبا وجب غسله، ويوجب ثانيا الطهارة الصغرى، لكن يزيد على البول بأن يجب غسل الذكر كاملا في البول، فقد يغسل موضع الخروج أو يستجمر من موضع الخروج. ثانيا يغسل الأنثيين، يغسل الأنثيين وهما الخصيتان. ثالثا يغسل، ثالثا يتوضأ، هذا الواجب في خروج المذي. والمذي منين يخرج؟ من الفرج. ففيه ما ترجم به البخاري أنه لا يرى الحدث إلا ما خرج من أين؟ من القبل والدبر. ثم قال رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص قال أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني، حصل الإيلاج وجهدها لكن لم يخرج المني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك، يقول زيد بن خالد، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب، كم ذولا؟ أربعة، سأل عليا والزبير وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروه بذلك أي كما أمره عثمان. وهذا والله أعلم هو أحد القولين في المسألة، إذا حصل الجماع من غير إنزال يكفي أن يغسل ذكره ويتوضأ. والقول الثاني أنه إذا حصل جماع ولم ينزل ففيه الغسل، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وما التقاء الختانين؟ أن يغيب حشفة ذكر أصلي بفرج أصلي، أنزل أو لم ينزل، وهذا القول هو الأظهر وهو الأبرأ للذمة. ويحمل أن هؤلاء خفي عليهم الأمر، أو أنه كان في أول الأمر قبل أن يأتي الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وشاهده لهذا الباب أنه جعل الناقض للوضوء من جهة الفرج، من جهة هذا الفرج. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور ابن بهرام قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنام بن خدرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر، يقطر ماذا؟ ماء من أثر غسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. أعجله عن أهله يعني. قال: إذا عجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة، لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، عليك الوضوء. فهذا فيه ما مال إليه البخاري رحمه الله ورجحه من أن الإيلاج من غير إنزال يكفي فيه الوضوء مع غسل الذكر. والقول الأظهر أنه يجب فيه الغسل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم، نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين نافعين، إنه جواد كريم. نفتح المجال لثلاثة أسئلة كالمعتاد. سم. نعم، في حديث البلوغ، ولوغ الكلب في إناء أحدكم، هل يستبدل التراب بالمنظفات الأخرى بالشامبو بالصابون بالزيوت؟ الجواب لا، لأن المشرع شرع لنا التراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب. وأناطه بالتراب لأنه متوفر، ما هو بشيء نادر، وإلا عندهم إشنان وعندهم سدر وعندهم خطمي لم يقل اغسلوه بها، مع أن الإشنان والسدر فيها ميزة الفرك، ومع ذلك لا بد من التراب، والله أعلم. نعم سم. الصحابي في الثلاثيات غير محل التهمة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فوجود الصحابي لا يؤثر في الإسناد، إنما الشأن من تحت الصحابي. ولهذا الثلاثيات هي ما بين البخاري وما بين المؤلف وما بين الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أي محتمل من هو سلمة، هل هو سلمة بن الأكوع أو أنه أبو عبد الرحمن السلمي؟ تأمل فيها وراجعها وفدنا، وحنا نراجعها بعد. نعم وش عندك؟ ها؟ عرق الكلب طاهر مثل عرق الحمار، فإن الكلاب والحمير الله يعزكم والحاضرين مما عمت بها البلوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، مع أنها هي في عينها نجسة ولم يأمر بالوضوء من عرقها، ولهذا ركب الحمار ليس تحته شيء، قطعا سيصيبه من عرقه، ولم يتوضأ ولم يأمر الناس بالوضوء. ولهذا في هذا الباب ينظر إلى الحد الشرعي وما كان في معناه، ما كان في معنى هذا الحد الشرعي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وهذه العشية عشية مباركة يوم جمعة وأنتم في الحرم، فيحفظ المسلم وقته ويستغله في دعاء الله و مناجاته سبحانه وتعالى. إن الإمام أحمد ابن حنبل وهو إمام أهل السنة كان يرى أن الساعة الفاضلة في يوم الجمعة هي آخر ساعة في يوم الجمعة، يرجح ذلك رحمه الله. والمسلم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فينشغل بدعاء الله وسؤاله والضراعة إليه وذكره والصلاة والسلام على رسوله التي هي مدفعة للهموم مجلبة لمغفرة الذنوب، والله سبحانه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.